بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع ذوق جديد جميل، وهدوا إلى الطيب من القول، ويقول الحق وقولوا للناس حسنا. من أجمل ما في الحياة أن يجعلك الله ممن ينتقي الحديث الجميل كما تنتقي أطايب الثمر. يقول عمر رضي الله عنه: لولا ذكر الله وما والاه، ورجال ننتقي منهم أطايب الحديث كما ننتقي أطايب الثمر، لآثرت الموت على الحياة. إن من أجمل ما في الحياة أن يكون لك صاحب لسانه شهد، يقطر الشهد من بين شفتيه، فتقول: بالله عليك هذا اللفظ سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ وبعض الناس عياذا بالله لم يهد للطيب من القول، إذا تكلم نعق، وإذا صاح زعق، وإذا رفع الصوت نهق، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ومع ذوق الحديث، وما أجمل أن نتحدث عن أطايب الحديث، من أجمل ما يكون في الحياة من ذوق الإنسان أن يهتدي إلى أجمل العبارات. كل إنسان لديه منا إرشيف كبير من العبارات، لكن كيف نخرجها، كيف ننظمها، كيف نرتبها؟ هذا هدي الله لمن شاء أن يهديه وأن يدله. ولذا قال الله: وهدوا إلى الطيب من القول. من ذوق الحديث أن يكون الكلام مصحوبا ببشاشة، لأن البشاشة مع النطق تجمله. أرأيت الكلمة الجميلة التي لا تصحب بابتسامة، كأنما هي اللوحة المرسومة بجمال لكن لا إطار لها ولا برواز جميل لها. إن مما يجمل كلامنا أن نطلقه عبر بشاشة جميلة تدل على نقاء القلب. إن قلبك لا أراه، لكن صفحته قد علت في وجهك. هذا الوجه الطلق دليل على طهارة القلب وسلامته، فأطلق وجهك فإنه من الذوق عند الكلام. منها أيضا أن تنتقي الدعاء الجميل. من الذوق إذا أتيت لإنسان أن تفتح قلبه. ما هي مفاتيح القلوب؟ إذا أردتم أن تفتحوا قلوب غيركم فابتدئ بعد الابتسامة بدعاء: اللهم وفقه، كيف حالك، كيف أنت؟ تدعو له بالبركة في عمره، يا رب حقق له فيما يرضيك آماله. من أعظم مفاتيح القلوب ومن أعلى الأذواق إنسان يمشي في الأرض ينثر عطرا بكلام كله الشهد وكله الدعاء. منها أيضا من الذوق في الحديث أن تبتعد عن الفحش. فالحبيب ما كان لعانا ولا صخابا ولا فاحشا ولا بذيئا، لا ينطق بالكلمة القذرة. اللعن الكلام عن العورات، الحديث عن المغامرات الغير بريئة في الخلوات، كلها كبائر. ليس من الذوق أن يسترك الله خلف الباب فتفضح نفسك بعد الباب بدعوى استعراض العضلات والمغامرات العفنة لا يليق بالمسلم أن يتحدث عن أمر كان الله يستره فيأتي هو ليفضح نفسه. من ذوق الكلام الثناء على الناس. أحبابي بعض الناس لا يحب أن يثنى على الناس، لماذا لا تثني عليهم بما فيهم؟ أنا أدعوك أن تدعو لهم بما فيهم، لا تكن مداحا فيحثى في وجهك التراب كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، لكني أدعوك إلى أن تثني على الناس بإحسانهم. أما تلاحظون بعضنا نقاد، نقاد لكنه لا يذكر الحسن في كلامه، إذا أصاب صاحبه، أصابت زوجته، أصاب زميله في 20 موقف لا يذكر ذلك بالثناء، لكن لو يخطئون خطأ واحدا كان الذباب الذي يقع على القذى. أثنوا على الناس، أحسنوا إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسان. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل.